ونصف سقيها عن طريق الأمطار والسيول والأنهار، والنصف الثاني يسقيها عن طريق نزح الماء من الآبار واستخراجه للآلات ونحوها. فهذا الواجب فيه زكاة ثلاثة أرباع العشر، هنا وعدمها فأخذ النصف. وإن تفاوت أي السقي بالمؤونة والسقي بلا مؤونة فالمعتبر بأكثرهما، فالمعتبر هو أكثرهما، فالغالب هو المعتبر. أكثرهما نفعا ونموا، فالذي ينفع أكثر إن كان المطر فهو المعتبر فتجب فيه العشر، وإن كان الأكثر نفعا ونموا هو السقي بالمؤونة فالواجب هو نصف العشر. لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة تعتبرا أكثر كالصوم. قال لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق فاعتبر الأكثر كالصوم، يعني ضبط هذا بدقة يكون فيه مشقة على المزارع، فالمعتبر للغالب والأكثر نفعا، كما أن الغنم والإبل والبقرة يعتبر فيها حال الغالب أكثر السنة من سوم أو غيره، يعني هل هي سائمة أي راعية للمباح أكثر السنة أو ليس كذلك، فإن كانت سائمة أكثر العام فإنها تجب فيها الزكاة، وإن كانت غير سائمة أكثر العام فلا تجب فيها الزكاة. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهده من عهدة الواجب بيقين. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه بسقيه بمؤونة. قال ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، يعني إذا جهل الإنسان أيهما أكثر نفعا، هل هو السقي بمؤونة أو السقي بدونها، فيجب عليه أن يخرج العشر احتياطا من أجل أن يخرج مما يجب عليه بيقين، فإنه إذا كان لا يدري أيهما أكثر نفعا فإنه يحتاط لهذا ويجعل ما يسقى ويجعل السقي بدون مؤونة هو الأنفع لأجل أن يخرج من عهدة الواجب عليه وهو الزكاة بيقين، أي بشيء متيقن، فلا يلحق ذمته شيء من التقصير. ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة وغيرها، ويصدق مالك فيما سقي به. قال وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها، يعني لو أن إنسان عنده مزرعتين إحداهما تسقى بالسيل والأخرى تسقى من البئر، فيجمع الثمرة الحاصلة منهما من أجل النصاب، والقدر الواجب من الزكاة لكل حكمه، فإذا كان في إحدى المزرعتين ثلاثة أوسق التي تسقى بمؤونة والأخرى التي تسقى بدون مؤونة فيها وسقين، فيضم هذه إلى هذه من أجل أن يحصل على النصاب وهو خمسة أوسق، ولكن يخرج من الثلاثة أوسق زكاتها وهي العشر، وفي التي تسقى بمؤونة وهي الوسقين يخرج زكاتها نصف العشر. وإذا اشتد الحب بدا صلاح الثمر وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس. قال ويصدق مالك فيما سقى به، يعني إذا ادعى أنه سقى هذا وهذا لم يسق فيصدق. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس. فإذا اشتد الحب يعني قوي وصار قويا جامدا، وبدا صلاح الثمر كأن بدا في التمر اللون من احمرار أو اصفرار، أو بدا في العنب الحلاوة ونحو ذلك، فإن هذا هو وقت الوجوب. فإذا اشتد الحب وبدا الصلاح فإنها تجب الزكاة، هذا هو وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوبها هو اشتداد الحب وبدو الصلاح في التمر والعنب ونحوها، لأنه في هذا الظرف تطمع فيه النفوس للأكل والاقتيات كاليابس، أي كالشيء الذي يبس. فالتمر لا ييبس إلا بعد أن يمر بمراحل، مرحلة اللون ثم الرطب ثم التمر، لكنه يصلح للأكل ولو كان بسرا ملونا قبل أن يصير رطبا وقبل أن يصير تمرا. فلو أن إنسانا باعه بعد بدو الصلاح فيجب عليه الزكاة، تجب الزكاة على البائع. نعم. لو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فله زكاة. فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. قال لو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط. فلو أن إنسان عنده مثلا بستان من النخل أو عنده مزرعة من الحب وبعد أن بدا الصلاح باعها، فإنه يجب على البائع الزكاة لا على المشتري. أما لو باعها قبل ذلك فالزكاة تجب على المشتري. قال وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. فلو قطع الثمرة أو الحبوب قبل بدو الصلاح فإنه لا زكاة عليه، كما لو كان زرع حبا فقام وحصده ليعلف به قبل أن يشتد الحب فلا زكاة فيه. أو أنه قطع ثمار النخل أو ثمر العنب قبل أن يبدو فيه الحلاوة أو قبل أن يلون ثمر النخل فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا كان قصد بهذا الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده. لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر هو المكان الذي تشمس فيه التمر أو الحب أو الزبيب ونحو ذلك، هذا هو وقت استقرار الوجوب. فالوجوب يكون ببدو الصلاح، ولكن استقرار الوجوب لا يكون إلا بأن تجنى، يعني يحصد الحب ويوضع في البيدر، أو يجذ الثمر ويوضع في البيدر، أو يقطف العنب أو الزبيب ويوضع في البيدر. فهذا هو وقت استقرار الوجوب. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقر. قال لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت. يعني لو أن إنسان عنده مزرعة فيها حبوب واشتد الحب ويبس وقبل حصاده نزلت السيول وأتلفت، فهذا لم يفرط فلا زكاة عليه إلا إذا كان تركها زيادة على القدر الواجب أو المحتاج إليه في نضجها، كما لو أنها صلحت وتركها. عادة الناس أنهم يحصدوا في هذا الوقت، لكنه تركها زيادة 20 يوم أو شهر حتى فات وقت الحصاد فأتتها السيول وجرفتها أو أتتها آفة وأتلفتها، فإنه حينئذ يجب عليه الزكاة لأنه مفرط. أو إنسان ترك التمر بعد أن يبس في أصوله ونخله حتى جاءت السيول أو جاء آفة وأصابته وأتلفت، فيجب عليه الزكاة لأنه مفرط. أما لو تلفت في وقت الرطب أو في وقت يحتاج إليه في استكمال يبسها وكونها تصير تمرا، فإن تلفت في هذه الأثناء فلا زكاة لأنه لم يفرط. فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصابا. قال وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. يعني إن تلف البعض دون البعض فإن كان هذا التلف قبل الوجوب أي قبل وجوب الزكاة فإنه يزكي الباقي الذي لم يتلف إذا كان هذا الباقي نصابا، وإن كان التلف بعد وجوب الزكاة أي بعد بدو الصلاح فإنه يزكي الباقي ولو كان الباقي أقل من النصاب. يعني لو كان مثلا عنده 20 وسقا فتلف منها 18 وسقا وبقي وسقين وكان هذا قبل الوجوب فلا يزكي الوسقين لأنها لم تجب فيه الزكاة. أما لو أنه كان عنده 20 وسقا وبدأ فيها الصلاح ثم تلف 18 وسقا وبقي وسقين فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة هذين الوسقين لأنها وجبت فيه الزكاة مع أصله، فما بقي تخرج زكاته وما تلف لا تخرج الزكاة، وهذا إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط. أما لو كان هناك تعد أو تفريط فإنه يخرج زكاة الجميع. ويلزم إخراج حب مصفى وتمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته، ولا يصح ويزكى كل نوع على حدته. لعلنا نقف عند هذه المسألة لساعة الفرصة للأسئلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.